نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، وصلنا الى قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. قال تعالى: ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصيه يوصين بها او دين. وهذا في ميراث الازواج. ولهن الربع يعني للزوجات الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد، فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصيه توصون بها او دين. هذا في ميراث الزوجات. فميراث الزوجات كم؟ الثمن. اذا كان للزوج ولد منها او من غيرها مهما بلغ عدد الزوجات، يعني الزوجه اثنتان ثلاثه يقتسمن الثمن. نعم. واذا كان للرجل اربع نسوه فهن يشتركن في الربع والثمن. قوله تعالى: وان كان رجل يورث كلاله او امراه. يورث كلاله، وان كان رجل يورث كلاله او امراه تورث كلاله. ونظم الايه: وان كان رجل او امراه يورث كلاله. الكلاله ماخوذ من ماذا؟ من الاكليل. تعرفون الاكليل؟ الاكليل هو مثلا الورد الذي يوضع حول الراس، يحيط بالراس. فالكلال الذي ليس له شيء فوقه وليس له شيء تحته، يعني ليس له ولد ولا والد، له إخوة أخوات فقط، ما قلنا الإكليل. هكذا قال ابن كثير يعني في التفسير، واختلفوا في الكلالة. فذهب أكثر الصحابة إلى أن الكلالة من لا ولد له ولا والد له، ليس له ولد ولا والد. وروي عن الشعبي، هذا هو صحيح، قال: سئل أبو بكر رضي الله عنه عن الكلالة فقال: إني سأقول فيها قولا برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، أراه ما خلا الوالد والولد، ما عدا يعني الإخوة والأخوات، وليس هناك والد ولد. نعم. فلما استخلف عمر رضي الله عنه قال: إني لا أستحي من الله أن أرد شيئا قاله أبو بكر رضي الله عنه. وهذا من أدب عمر مع أبي بكر رضي الله عنه، وهذا هو الصحيح. القول الثاني في الكلالة مذهب طاووس من التابعين. ذهب طاووس إلى أن الكلالة من لا ولد له، لكن يمكن أن يكون له والد. هو إحدى الروايتين ابن عباس رضي الله عنهما وأحد القولين عن عمر رضي الله عنه. واحتج من ذهب إلى هذا بقول الله تعالى: قول الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد. فالله لم ينفي الوالد هنا، لم ينفي ماذا؟ لم ينفي الوالد. وبيانه عند العامة مأخوذ من حديث جابر بن عبد الله. ما معنى بيانه عند العامة؟ من هم العامة؟ جمهور العلماء الذين قالوا بالقول الأول. كلمة العامة تستخدم في كلام العلماء كثيرا بمعنى ماذا؟ بمعنى الجمهور، يعني أكثر العلماء. يعني بيان هذه الآية عند جمهور العلماء أن الكلالة من لا ولد له ولا والد مأخوذ من حديث جابر بن عبد الله، لأن الآية نزلت فيه ولم يكن له يوم نزولها أب ولا ابن. فقصة جابر أنه قال: إني لأورث إلا كلالة، ولم يكن له أولاد ولا أبناء، لم يكن قد تزوج بعد، يدل أن المقصود بالكلالة ماذا؟ من لا ولد له ولا والد، لأن أباه قتل يوم أحد، عبد الله بن حرام قتل يوم أحد، وآية الكلالة نزلت في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم. فصار شأن جابر بيانا لمراد الآية لنزولها فيه، لأن سبب النزول يبين المراد بالآية. خلاصة الكلام أن مذهب الجمهور والصحيح أن الكلالة من لا ولد له ولا والد. طيب، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما الثلث. أجمع المفسرون أن الأخ والأم والأخت هنا ماذا؟ من أم، يعني له أخ أو أخت ماذا؟ من أم. أراد به الأخ والأخت من الأم بالاتفاق، أي بالإجماع. فإن كانوا لماذا؟ لأن ميراث الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات سيأتي في آخر السورة، في الآية الأخيرة في السورة. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. يعني لو مات الرجل، مات رجل وترك أخا لأم أو أختا لأم، نعم، يرثون بشرط أو بشرطين، قل شرطان. الشرط الأول ألا يكون له فرع الوارث مطلقا، معنى فرع الوارث مطلقا ولد أو بنت، ولا أصل الوارث مذكر. ما معنى أصل الوارث مذكر؟ أب أو جد. لكن عندما نقول الكلالة من لا ولد له ولا والد نقصد بالوالد ماذا؟ نقصد بالوالد الأب. لكن الأم لا تحجب الإخوة لأم، الأم لا تحجب الإخوة لأم. فلو مات وترك إخوة لأمهم الأم لا تحجب الإخوة لأم. واضح هذا؟ طيب، يشتركون في الثلث في إجماع قال أراد لي الأخ والأخت من الأم بالاتفاق، وإن كانوا أكثر من ذلك، إن كان الإخوة لهم أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث. في إجماع أن أولاد الأم إذا كانوا اثنين فصاعدا يشتركون في الثلث ذكرهم وأنثاهم، بخلاف الإخوة والأخوات الأشقاء سيأتي معنا في آخر الصورة. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، الإخوة الأشقاء يرث ذكرهم ضعف أنثاهم، أما الإخوة الأم يرثون مدى متساوي. لعل العلة في هذا كما قال بعض أهل العلم أن الإخوة الأم اشتراك في ماذا؟ في أنثى، أما الإخوة الأشقاء اشتراك في ذكر، فغلب جانب الذكر وجعل الذكر مثل حظ الأنثيين، اشتراك في ذكر وأنثى الذي هو الأب والأم يعني. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته: ألا إن الآية التي أنزل الله تعالى في أول سورة النساء، هذه الآية التي معنا يعني، في شأن الفرائض أنزلها في الولد والوالد، في الولد والوالد. والآية الثانية أول آية، الآية الأولى التي قول تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، في الولد والوالد. والآية الثانية التي معنا في الزوج والزوجة والإخوة من الأم. والآية التي ختم بها السورة، لأن هي ثلاث آيات فقط في المواريث القرآن، الآية التي ختم الله بها سورة النساء في الإخوة والأخوات من الأب والأم، يعني في الإخوة والأخوات ماذا؟ الأشقاء. والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها في أولي الأرحام، ويقول تعالى: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله استدل بها على ماذا؟ على ميراث ذوي الأرحام، كما هو مذهب الحنابلة والأحناف، يعني عندما نقسم المواريث نقسم أولا أصحاب الفروض ثم العصبات، وهم الأقارب الذكور الذين ليس بينهم وبين الميت أنثى، ثم إن كان هناك ذوي أرحام وهم الأقارب الذين بينهم وبين الميت أنثى كالخال والخالة وابن الخال وابن الخالة، هؤلاء يرثون أم لا؟ الحنابلة والأحناف يقولون يرثون، الشافعية والمالكية يقولون لا يرثون. الأظهر توريثهم لآية الأنفال، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فإن انعدم أصحاب الفروض وانعدم العصبات، يعني لن يرث ذوي الأرحام إلا عند عدم وجود أصحاب الفروض والعصبات، نعم يرثون على الرجل. طيب قال: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، أي غير مدخل الضرر على الورثة، يعني ينبغي على الميت وفي مرض موته ألا يضر الورثة، يستدين مثلا أو يوصي وصية فيها ضرر للورثة غير مضار بمجاوزة الثلث في الوصية. قال الحسن: هو أن يوصي بدين ليس عليه، يعني قبل أن يموت يقول: فلان له عندي كذا من الدين، يدعي أن فلان له عندي دين حتى يأخذ فلان هذا المال ويحرم الورثة، لأنه مثلا لا يحب أولاده، أولاده كانوا يعقونه في حياته فأراد أن يعاقبهم، فقبل أن يموت نالي لفلان، فلان كان له عندي دين. وصية من الله والله عليم حليم. قال قتادة: كره الله الضرار في الحياة وعند الموت ونهى عنه وقدم فيه، قدم فيه يعني ماذا؟ قدم فيه وعيدا ونهيا شديدا. تلك حدود الله، يعني ما ذكر من الفروض المحدودة. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. الآيات واضحة لذات ما تكلم عليها. قوله عز وجل: واللاتي يأتين الفاحشة، يعني الزنا، من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، يعني للمسلمين، وهذا خطاب للحكام، أي فاطلبوا عليهن أربعة من الشهود. وفيه بيان أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة من الشهود، فإن شهدوا فامسكوهن فاحبسوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا. وهذا كان في أول الإسلام قبل نزول الحدود. كانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تموت، ثم نسخ ذلك في حق البكر بالجلد والتغريب، وفي حق الثيب بالجلد والرجم. حتى تموت بدون طعام لا، ليس هذا معنى، هذا محرم، يعني تأكل وتشرب وتعيش وتشاهد التلفاز وكل شيء ثم تموت وحدها، يعني ثم نسخ ذلك في حق البكر بالجلد والتغريب، وفي حق الثيب بالجلد والرجم. حق الثيب بالجلد والرجم فيها خلاف سأذكره الآن. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجل. قال شيخنا الإمام الحديث الصحيح رواه مسلم بن الحجاج ثم نسخ بالجلد في حق الثيب وبقي الرجم عند أكثر أهل العلم. وذهب طائفة إلى أنه يجمع بينهما، هذا قول الحنابلة في الرواية المشهورة في المذهب، يعني يقولون إن الثيب إذا زنى يجلد ثم يرجم، هذا قول مرجوح سأقول لك لماذا. ما دليلهم؟ أولا روي عن علي، هناك دليلان له موقوف ومرفوع، الموقوف وكلامه صحيح. روي عن علي رضي الله عنه أنه جلد شراحة الهمدانية، الهمدانية امرأة زنى وكانت ثيبة، جلدها يوم الخميس 100 ثم رجمها يوم الجمعة، وقال جلدتها بكتاب الله، لأن الله قال والزينات والزين فجلدوا كل واحد منهم، الآية عامة تشمل الزين المحصن وغير المحصن. طيب، وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقصة عند البخاري، هذا أطول موقوف صحيح على علي. طيب، ولك حديث آخر لم يذكره، هو حديث عبادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني، لما مضى الحديث مضى ذكره صح؟ ذكره لم يذكره. عبادة حسن عبادة نعم ذكره، خذوا عني خذوا عني، أنا قرأته سبحان الله، خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجل، هذا محل الشاهد، جلد 100 وماذا؟ والرجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أن الثيب ماذا؟ يجلد ويرجل. ولكن هذا الحديث لم يعمل به النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، بل عمل بخلافه، فدل أن هذا منسوخ. يعني مثلا في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام رجم اليهوديين صح، ولم يرد أبدا أنه جلدهم. فإن قيل لم ينقل فهذا بعيد. لماذا بعيد؟ لأن هذا مما تتوافر الدواية على نقله، لا يمكن أن يكون الحد هو الجلد والرجم ثم ينقل كل الصحابة الذين رأوا الحديث ورواه الحديث كثيرة ينقلون الرجم فقط، وكذلك أمر الرجم الغامدية التي زنت، نعم، وشارك عمر في رجم الحديث معروف، ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ أنه جلده، لا يذكر رؤى أنه جلده. فلذلك ذهب الجمهور إلى أن هذا حديث منسوخ. أيضا من ناحية المعقول قالوا ماذا؟ قالوا إن الأصل أنه لو اجتمع عقوبتان إحداهما أعلى من الأخرى تدخل الأدنى في الأعلى، تدخل الأدنى في الأعلى. يعني مثلا لو أن رجلا قطع يد رجل، نعم، ثم بعد يومين قتله، فهل نقول إن الجاني تقطع يده أولا ثم يقتل؟ لا، يقتل مباشرة. لماذا؟ لأن خلاص العقوبة الأعلى تدخل في العقوبة الأدنى. طيب، على كل حال يعني هذا ماذا بالجمهور خلافا للحنابلة. طيب، قال وعامة العلماء أن الثيب لا يوجد. نعم، قال شيخنا الإمام، لا أدري من شيخ، قال وعامة العلماء أن الثيب لا أدري من يقصد، يعني وعامة العلماء أن الثيب لا يجلد مع الرجل، لا يجلد مع الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية ولم يجلدهما، ماعز أيضا نسينا معه، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا. قول تعالى واللذان يأتيانها منكم يعني الرجل والمرأة، فاللذان تعودان على ماذا؟ تعود على الرجل والمرأة. والهاء وذكر بالاسم الموصول المثنى تغليبا للذكور، لو اجتمع رجل وامرأة نستخدم المثنى المذكر. والهاء راجع إلى الفاحشة، يأتيانها أي يأتيان الفاحشة، يفعلان الفاحشة. فآذوهما، قال عطاء وقتادة فعيروهما باللسان، الإذاء وماذا؟ يعني كلام شديد. أما خف الله، أما استحييت من الله حيث زليت؟ قال ابن عباس رضي الله عنه سبوهما واشتموهما، سب والشتم. قال ابن عباس وباللسان واليد يؤذى بالتعيير وضرب النعال، يعني يضرب بالنعال ويعير. فإن قيل طب هذا إشكال، ما هو الإشكال؟ في الآية الأولى ذكر عقوبة للزاني والزني والحبس، والآية الثانية ذكر عقوبة أخرى. فإن قيل ذكر الحبس في الآية الأولى وذكر في هذه الآية الإيذاء، فكيف وجه الجمع؟ قيل الآية الأولى في النساء، يعني النساء عقوبتهن ماذا؟ الحبس، والرجال عقوبتهم الإيذاء بالقول والشتم والضرب بالنعال، وقول مجاهد، هذا قول مجاهد. وقيل الآية الأولى في الثيب وهذه في البكر. قول الأخير هذا اختاره الطبري ونسبه الى جمهور السلف. الطبري نسب الى جمهور السلف هذا القول ان الايه الاولى في السيد وما لا يليق بكثير كذلك، والثانيه في البكر. يعني الايه الاولى لماذا قالوا هذا؟ قالوا لان الله عندما نسخ هاتين الايتين جعل هناك حدين، حد للبكر هو الجلد 100 وتغريب عام، وحد للسيب وهو الرجل. فكذلك كان المنسوخ كذلك له حكمان، حكم للبكر، حكم للسيب وهو الحبس حتى الموت، وحكم للبكر وهو الإيذاء بالقول أو الضرب بالنعال، لأن هذا البكر عقوبته أقل إثما من السيب، فكان السيب يستحق أن يحبس حتى يموت، والبكر يضرع. على كل حال يعني هذا خلاف بين السلف. هناك أقوال أخرى ضعيفة، يعني بعضهم قال والذين يأتيان منكم هذا في اللواط، هذا قول ضعيف. طيب، فانتهى ذا من الفاحشة وأصلح العمل فيما بعد فأعرضوا عنهما فلا تؤذوهما إن الله كان توابا رحيما. لا تؤذوهما بالقول ولا بالفعل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث إن مسلم إذا زنت أمة أحدكم فليجددها الحد ولا يثرب، يعني لا يلومها، خلاص لا تكلم، أنت كنت زنية، أنت فعلتي، أنت فعلتي، فمن أقيم عليه الحد عفى الله عز وجل عنه، ووجب على الناس أن يمسكوا عنه حتى إن لم يتب، لأن الحدود كفارات لأهلها كما هو مذهب الجمهور إلى الأحناف. وهذا كله كان قبل نزول الحدود، فنسخت بالجلد والرجم. فالجلد في القرآن قال الله تعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلد، والرجم في السنة والإجماع عليه خلافا للخوارج. عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما اقضي يا رسول الله بيننا، اقضي بيننا بكتاب الله، وقال الآخر وكان أفقههما أجل يا رسول الله فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم. لماذا قال أفقه؟ لماذا كان أفقه؟ لأنه لا يمكن أن يقضي القاضي بكتاب الله إلا بعد أن يسمع الخصومة، فهذا الرجل كان أفقه لأنه ماذا؟ قدم الخصومة، بدأ يذكر يعني القضية، وأذن لي أن أتكلم. قال أتكلم. قال إن ابني كان عسيفا على هذا، أي أجيرا، العسيف هو ماذا؟ الأجير. فزنى بامرأته، يعني ابن الرجل الذي يتكلم هذا زنى بزوجة الرجل الآخر، كان أجيرا عنده فزنى بامرأته، فهذا فيه يعني خطورة الاختلاط يعني. فأخبروني العلماء من الصحابة، أخبروني أن على ابني الرجل، أن على ابني الرجل، هذا فيه ماذا؟ قول فأخبروني يستدل به على ماذا؟ أخبروني على أنه يجوز في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أن يستفتى غيره، أنه يجوز أن يفتى والنبي عليه الصلاة والسلام حي، يعني النبي لم ينكر أن يقول له يعني كيف أخبرك، كيف لماذا لم تأتي، لمن الذي أخبرك، هاته حتى أعاقبه يعني مثلا. نعم، لأن هذه مسألة تكلم عنها الأصوليون، وهي هل يجوز أن يفتى في زمن؟ نعم يجوز طبعا، نعم مع كوني نبي. فأخبروني أن على ابن الرجل، أخبروني أن على ابني الرجل، فافتديت منه بمئة شاة وبجارية لي، افتديت منه بمئة شاة وبجارية لي، يعني ظن أنه يجوز أن يدفع مئة شاة وجارية وابنه لا يرجع. طبعا هذا الحكم خطأ. لماذا؟ لأن ابنه ليس مفصل فلا يرجم. ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد 100 وتغريب سنة، وإنما الرجم على امرأته، على الزوجة التي زنت لأنها مفصلة متزوجة. فقال وهذا هو الصحيح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سمع القضية أما والذي نفسي بيدي لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك، لا يجوز أن تفتدي من الحد بالمال، رد عليك يعني خذها. وجلد ابنه 100 وغربه عاما، جلد النبي عليه الصلاة والسلام ابنه 100 وغربه عاما، لأن الآن الحد ثبت. بماذا؟ بماذا ثبت الحد في ابن؟ بالإقرار، بإقرار الوالد عليه وعدم إنكار الولد. وأمر أنيسا الأسلمي قال واغضي يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. النبي عليه الصلاة والسلام أمر قادمه اسمه أنيس غير أنس بن مالك، قال أغضي أوليك يعني اذهب إلى امرأة هذا الذي كان هذا الولد يعمل وزيرا عنده، فإن اعترفت بالزنا فرجمها، فاعترفت فرجمها. فاعترفت فرجمها. وأمر أليس الأسلمي أن يأتي امرأة آخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها. نعم قال هنا فإن اعترفت مع أن الابن يعترف. لا هذه مسألة أخرى. اتفق الفقهاء أن الاعتراف سواء كان في الحدود أو في الأموال في أي الإقرار عموما الإقرار يكون على النفس لا يصح الإقرار على الغير. يعني لو أن رجلا قال أنا زنيت بهذه المرأة وسماها سمى هذه المرأة حسنا سنجلده حدين ما هما؟ قتل والزنا. يقول حد الزنا لأنه أقر على نفسه بالزنا وحد القتل لأن هذه المرأة يمكن أن أزنى به. نعم أما هي لا يلزمها شيء لأنها لم تعترف حسنا. طيب هذا الحديث أيضا في مسائل فقهية كثيرة. هذا الحديث قالوا مثلا فيه يستفاد من هذا الحديث ماذا؟ جواز التوكيل في إثبات الحد واستيفائه. النبي عليه الصلاة والسلام وكل أولئك في أمرين. الأمر الأول ماذا؟ إثبات الحد الاعتراف يعني يسمع منها ماذا؟ يعني القاضي ممكن يرسل شخص هذا الشخص هو الذي يسمع إقرار المتهم فهذا يسمى ماذا؟ إثبات الحد. والتوكيل في استيفاء الحد يعني في إقامته. فالنبي عليه الصلاة والسلام وكله في ماذا؟ في هذين الأمرين يعني في استيفاء الحد وفي إقامته. طيب وهذا يدل أن أمر الزنا كان يعني ولذلك لم يقم حد كما قال شيخ الإسلام لم يقم حد الزنا بالشهادة من زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى زمني هذا زمن الشيخ المصطفى القرن الثامن القرن السابع. قال لن أعرف أن حد الزنا أقيم بالشهادة حتى زمننا هذا دائما لأن حد الزنا يقام بالشهادة أمر فيه صعوبة شديدة جدا في صعوبة شديدة. فهذا فيه رد على من؟ رد على الذين يقولون بأن الإسلام يعني دين فيه ظلم وكيف يقتل رجل بالحجارة. نعم الجواب أنهم نظروا للحد ولم ينظروا إلى ماذا؟ إلى طريقة إثباته. طريقة إثبات الحد بالشهادة يكاد يكون مستحيلا يكاد يكون مستحيلا. وكل الحدود التي أقيما بالإقرار والذي أقر رضي أن يرجم بالحجارة ما شاء الله كان هو رضي أن يرجم يعني حتى يطهر نفسه من الذنب. عن ابن عباس قال قال عمر رضي الله عنه إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله تعالى آية الرجل فقرأناها وعقلناها ووعيناها رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله تعالى فيضل بترك فريضة أنزلها الله تعالى. والرجم في كتاب الله تعالى حق على من زنى إذا أحسن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. فهذا نص عن عمر رضي الله عنه. هذا كلام عمر موقوف عليه صح عنه أنه ذكر أن الرجم في كتاب الله. طبعا ليس معنى قول إنه يعني ليس معنى قول إنه يكاد يكون مستحيل إثبات حد الزنا بالشهود أن نتكلم عن من استتر بالزنا يعني شخص يزني مستتر. أما الذي ظهر بالزنا زنا أمام الناس عياذا بالله فهذا طبعا يعني من السهل إقامة الشهادة عليه. وهذا لا شك أن عقابه يستحق أن يرجم لأنه عندما زنى أرض من معصيته ماذا؟ نشر الفحشة في المجتمع ولا لا يستتر بالمعصية إنما يريد أن ينشرها فاستحق أن يقتل هذه القتلة. طيب هذا الحديث أيضا حديث عمر هذا في خلاف في مسألة وهي مسألة ماذا؟ من يعرف حديث عمر هذا في مسألة اختلف فيها الفقهاء إذا قامت البينة ما هي البينة؟ الشهود أو كان الحبل أو الاعتراف. الاعتراف والبينة لا خلاف فيهما إنما خلافهم في ماذا؟ لا مشهود أجمعوا أنه لو هناك أربعة شهود بشروطه بالمعروفة في الفقه يثبت الحد. أجمعوا أنه لو هناك اعتراف اعترف قال أن ذلك يثبت الحد إنما الخلاف في ماذا؟ في الحمل. يعني لأن امرأة لا متزوجة حامل مذهب المالكية نعم ومذهب عمر رضي الله عنه أن الحد يقام بالحمل بالحبل. والجمهور يقول لا يقام بالحمل. لماذا؟ قالوا احتمال أن تكون قد اغتصبت والاحتمال أن تكون قد وطئت وأشبها يعني امرأة ليست متزوجة وهي نائمة دخل عليها رجل يظن زوجته فاطئها والاحتمال أن تكون وطئت وهي نائمة. هناك احتمالات كثيرة لكن مذهب المالكية فيه قوة بشرط بقيد كما ذكر ابن القيم وغيره. ما هو القيد؟ أنها لو كانت حاملا يقال لها زنيتي فإن سكتت أقيم على الحد. هذا قول وسط يعني لا نقول أن الحبل بمجرده ها بينا بل لابد أن يجمع مع السكوت. نعم واضح هذا؟ لأنها لو كانت اغتصبت ستقول أنا اغتصبت أو جماعة الرجل وأنا نائمة خلاص لو ادعت هذا خلاص لا قبل أحد. نعم هذا طيب. فلابد أن تدعي لأن الأصل أن المرأة لا تحمل إلا إذا كانت ذات زوج. طيب قال وجملة حد الزنا أن الزاني إذا كان محصنا هو الذي اجتمع فيه أربعة أوصاف. طبعا هناك خلاف بين أهل العلم في شروط الإحصان طويل لأن نتعرض له سنقرأ فقط المكتوب. قال والذي اجتمع فيه أربعة أوصاف العقل والبلوغ والحرية والإصابة الإصابة عن الجماع بالنكاح الصحيح. فذكر ماذا؟ العقل البلوغ الحرية الجماع في النكاح الصحيح. فحده الرجل. طيب العقل والبلوغ مفهوم، لماذا الحرية؟ لأن الله عز وجل جعل قال فإذا أحصن فعليهن النصف ما على المحصنات من العذاب. فالأمة حده النصف حد ماذا؟ الحرة. ويقاس على الأمة العبد. والرجم لا يتنصف، الرجم لا يتنصف، فإذا لا يوجد رجم على العبيد، لا يوجد رجم على العبيد. طيب فلذلك اشترط الحرية. قال والإصابة بالنكاح الصحيح يعني أن يكون قد جامع في نكاح صحيح في نكاح فاسد. طبعا من باب أولى ليس زنا، فلو زنا قبل ذلك لا يكون محصنا. طيب فحده الرجل مسلما كان أو ذميا على الصحيح خلافا للأحناف. هو المراد من الثيب المذكور في الحديث. وذهب أصحاب الرأي هم الأحناف إلى أن الإسلام من شرائط الإحصان ولا يرجم الذمي. طبعا مذهبهم ضعيف لأن حديث الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ رجم اليهوديين. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رجم اليهوديين زنيا وكان قد أحصن. وإن كان الزاني غير محصن بأن لم تجتمع فيه هذه الأوصاف، لابد من اجتماع كل هذه الأوصاف حتى يكون محصنا. نظرا إن كان غير بالغ أو كان مجنونا فلا حد عليه، وإن كان حرا عاقلا بالغا غير أنه لم يقض يعني لم يجامع يعني بنكاح صحيح فعليه الجلد منه وتغريب عام. تغريب العام ثابت في السنة ومذهب الجمهور إلا من الأحناف أيضا من قالوا التغريب، لأن الأحناف عندهم أصل حتى تفهم لماذا يمكن أحناف التغريب وغيره من المسائل التي ثبتت بالسنة أحناف القرآن. عندهم أن الزيادة على النص نسخ، أن الزيادة على النص ماذا؟ نسخ. يعني هم يقولون القرآن أثبت ماذا؟ أثبت الجلد فقط، وجاءت السنة بالتغريب فالتغريب زيادة على النص، فالزيادة على النص عندهم نسخ. أما الجمهور يقولون ماذا؟ الزيادة على النص ليست نسخا، لأن الشريعة تأتي بالأحكام الأزيد شيئا فشيئا. والأحناف عندما يقولون الزيادة على النص نسخ والسنة لا تنسخ القرآن، يقولون التغريب ثبت في السنة واضح، والسنة لا تنسخ القرآن بالإجماع. طيب إذن الصحيح يعني هذا إجماع خالف في الظهرية فقط يعني. إذن الصحيح ماذا؟ أن التغريب ماذا؟ ثابت بالسنة. طب ما العلة من التغريب؟ ما حكمة التغريب؟ قبل حكمة التغريب أن يفارق الزاني أرض المعصية، أن يفارق الزاني أرض المعصية. ولكن الجمهور الذين قالوا بالتغريب الأئمة الثلاثة غير الأحناف يعني اتفقوا أن التغريب ثابت في حق الرجال ولكن اختلفوا في حق النساء. قول تعالى قال بعد ذلك ماذا؟ وإن كان حرا عاقلا بالغا غير أنه لم يصل بنكاح صحيح فعليه جلد 100 وتغريب عامل، وإن كان عبدا فعليه جلد 50 وفي تغريبه قولان، إن قلنا يغرب فيه قولان أصحهما نصف سنة كما يجلد 50 على نصف حد الحر. يعني اختلفوا في تغريب العبد هل يغرب أم لا، وكذلك الذين قالوا يغرب اختلفوا هل ينص في التغريب كما ينص في الجلد، فيقال يغرب يعني 6 أشهر كما ينص في الجلد أم لا، خلاف بين أهل العلم. طيب قال تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. إنما التوبة على الله قال الحسن يعني التوبة التي يقبلها، وقيل التوبة على الله يعني التوبة من الله للذين يعملون السوء بجهالة. قال قتادة أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أن كل من عصى كل ما عصي به الله فهو جهالة عمدا كان أو لم يكن، وكل من عصى الله فهو جاهل. ثم يتوبون من قريب قيل معناه قبل أن يحيط السوء بحسناته فيحبطها. نعم إن هناك التفسيران لقول تعالى ثم يتوبون من قريب، التفسير الأول ثم يتوبون من قريب أي قبل الموت، والتفسير الثاني ثم يتوبون من قريب أي قبل أن تكثر سيئاته وتحيط به فتحبط حسناته. نعم ماذا؟ جهل في الناس كل من عصى الله فهو جاهل، جاهل في حق الله، جاهل في حق الله. ليس معنى ذلك أنه لا يعلم أن هذه معصية، حتى لا يعلم أن هذه معصية فهو جاهل، لأنه ماذا؟ جاهل قدر الله عز وجل، ما قدر الله حق قدره. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قال وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم، فقال الرب عزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا أزال وأغفر لهم ما استغفروني فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات يعني المعاصي حتى إذا حضر أحدهم الموت ووقع في النزع، في النزع يعني حضره ملائكة الموت ينزعون روحه، قال إني تبت الآن وهي حالة استوفي حين تساق روحه، يعني حين حضور ملائكة الموت يسمى احتضار لأن الملائكة تحضره، يسمى نزعا لأن الملائكة ماذا؟ تنزع روحه، يسمى سوقا لأن الملائكة تسوق أي تقود روحه إلى الله عز وجل. لا يقبل من كافر إيمان ولا من عاص توبة، قال تعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، ولذلك لم ينفع إيمان فرعون حين أدركه الغرق إلا الذين يتوبون إلا ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا أي هيئنا واعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. نزلت في أهل المدينة، كانوا في الجاهلية وفي أول الإسلام إذا مات الرجل وله امرأة جاء ابنه من غيرها، يعني هي زوج أبيه، هذه المرأة امرأة أبيه، جاء ابنه أو قريبه من عصبته فألقى ثوبه على تلك المرأة وعلى خبائها، الخباء الخيمة، يعني أول ما تموت المرأة يأتي أقارب الميت يسارعون إليها، أول واحد يلقي أي شيء عليها أو على خيمتها فهو أحق بها، يلقي حذاءه أو يلقي ثوبه فيرثه، يرث المرأة نفسها كأنه ورث مال أبيه مثلا، نعم، فصار أحق بها من نفسها ومن غيره، فإن شاء تزوجها يفعل فيها ما شاء، يتزوجها بغير صداق بغير مهر إلا الصداق الأول الذي أصدقها الميت، يعني لا يعطيها المهر إلا المهر الذي أعطاها أبوه، خلاص يعطيها مهر جديد، وإن شاء زوجها غيره وأخذ هو صداقها، وإن شاء احتمال ثالث عضلها يعني منعها من الأزواج يضارها، يريد أن يضر بها لتفتدي منه بما ورثته من الميت، يعني يضيق عليها المهر من الزواج حتى تعطيه أي مال لها أو مال ورثته من الميت حتى يتركها تتزوج من شاء، أو تموت هي فيرثها. فإن ذهبت المرأة إلى أهلها لو مات زوجها وجرت بسرعة، أول ما يموت زوجها تتركه وتمشي تجري بسرعة قبل أن يأتيها قارب قبل أن يأتيها حتى. فإن ذهبت المرأة إلى أهلها قبل أن يلقي عليها ولي زوجها ثوبه في أحق بنفسها، نعم، فكانوا على هذا حتى توفي أبو قيس بن الأسلت الأنصاري، وترك امرأته كبشة بنت معن الأنصارية، فقام ابن له من غيرها يقال له حصن، وقال مقاتل بن حيان اسمه قيس بن أبي قيس، فطرح ثوبه علي فورث نكاحها، ثم تركها ولم ينفق عليها، لم ينفق عليها ولم يطلقها، يضارها لتفتدي نفسها لتفتدي منه. فأتت كبيشة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا قيس توفي وورث نكاحي ابنه، هذا قبل تحريم نكاح امرأة الأب يعني، فلا هو ينفق علي ولا هو يدخل بي، لا يتزوجني ولا ينفق علي ولا يخلي سبيلي، قال اقعدي في بيتك حتى يأتي فيك أمر الله. فأنزل الله هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن تلف النساء كره. هذا الحديث ضعيف لكن معنى القصة صحيح، كان موجودا هذا في الجاهلية. قال تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمون، العضل هو المنع أي لا تمنعوهن من الأزواج لتضجر يعني ماذا؟ تمل، فتفتدي ببعض مالها، تدفع لك بعض مالها حتى تتركها. قيل هذا خطاب لأولياء الميت، والصحيح أنه خطاب للأزواج، الآية عامة تعم أولياء الميت وتعم الأزواج، لأن الأصل في ألفاظ القرآن أنها غائية تحمل على العموم، يعني الله عز وجل يقول للأولياء لا تعضل المرأة التي مات أبوك وترك امرأة، ليس من حقك أن تمنعها أن تتزوج لمن شاء، لا تمنعها أن تتزوج لمن شاء، ومن باب أولى الزوج إن كنت متزوجا من امرأة وأردت أن تطلقها وأنت لا تحبها لا يجوز لك أن تضيق عليها وأن تسيء معاملتها حتى تأخذ منها المهر الذي دفعته لها، فإن هذا الظلم البين. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنه: هذا في الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها يريد أن يطلقها، ولا عليه مهر يبقى مهر مؤخر مثلا دين لم يدفعه مهر، فيضارها يسيء معاملتها يضربها يحتمها لتبتلي وترد إليه ما ساق إليها من المهر، ترد له المهر الذي دفعها أو تسقط عنه المهر الذي لها الباقي. فنهى الله تعالى عن ذلك، ثم قال: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا في الرجل تكون له المرأة وكان لصحبتها ولها عليها مهر فيضار لتبتلي وترد إليه ما ساق إليها من المهر، فنهى الله عن ذلك. هذا تكرار صح. فحينئذ يحل. قال: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، هذا استثناء، فحينئذ يحل لكم إضرارهن ليبتدين منكم. اختلفوا في الفاحشة، ما هي الفاحشة التي إذا فعلتها المرأة زوجتك يجوز لك أن تضيق عليها حتى تأخذ منها المهر؟ قال ابن مسعود: وقتادة هي النشوز. وقال بعضهم وهو قول الحسن هو الزنا. ابن جرير في الطبري في التفسير قال: وكلا القولين داخل فيها، لأن النشوز فاحشة والزنا فاحشة. ليس المقصود بالفاحشة الزنا، لو أراد الله عز وجل الزنا لذكر ولنص عليه إلا أن يزني مثلا. طيب، لكنه قال الفاحشة لأن الفاحشة في اللغة هي الذنب الذي ظهر قبحه. قال تعالى: وظهر الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. فالفاحشة في عرف القرآن هي ما ظهر قبحه، ليست محصورة في الزنا. طيب، ما هو النشوز حتى تطلع المسألة أكثر؟ النشوز مأخوذ من النشز، والنشز والمكان المرتفع. سميت المرأة الناشز ناشزا لأنها تتكبر على زوجها. ما صفة النشوز؟ له صور كثيرة. قال: من صور النشوز أن تعصيه وأن تخرج بدون إذنه، أن تمتنع من الجماع، أو أن ترضى بالجماع وهي كارهة. حتى هذا النشوز، ترضى وهي كارهة ليست راضية، أو أن تسبه أو أن تسب أهله حتى لو سبت أمه وتعامله معاملة ممتازة جدا وتحسن إليه ولكنها تسب أهله، هذا كل هذا النشوز. فإذا نشزت وحاول معها الإصلاح، لابد أولا أن يحاول معها الإصلاح، والتي تخافون نشوزهن فاعذوهن واهجرن في المضاجع واضربوهن كما سيأتي. نعم. فإذا لم يفلح الإصلاح طلقها، فإذا أراد أن يأخذ حقه منها ليس له أن يمنعها مهرا، يعني ليس له أن يطلقها ويعطيها المهر. لابد أن نفرق بين حالين، يأثم لو طلقها ولم يعطيها المهر، إنما لابد أن تطلب هي إعطاءه المهر. كان بالفرق بين الحالين. لذلك قال شيخ الإسلام: واتفق أهل العلم أن المرأة لو زنت لم يرفض حقها في المهر، ولكن له أن يضيق عليها حتى تبتدي بالمهر. فهمت؟ حتى تبتدي هي بالمهر. هي تقول بلساني: أنا لا أريد المهر، أخذ المهر الذي أعطيتني وطلقني. هي التي تبتدي، لكن ليس لك أنت أن تقول تأخذه قهرا منها، أو يكون لك يقول لا عليك مهر مؤخر دين لم تدفعه لها فتطلقها وتمنعه منه. لابد هي التي ماذا تبتدي، فقل طلقني ولا أريد المهر. نعم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الصحيحين في قصة في المتلاعنين، عندما أراد الصحابي أن يأخذ هلال بن أمية أراد أن يأخذ المهر، قال: مالي يا رسول الله؟ قال: إن كنت كاذبا، إن كنت صادقا فبما استحللت من فرجها، إن كنت صادقا في أنها زانية فليس لك أن تأخذ المهر، لأن المهر يثبت بالدخول، فأنت المهر مقابل ماذا؟ مقابل أنك جمعتها واستمتعت بها. وإن كنت كاذبا فهو أبعد لك منها، أبعد لك أن تأخذ منها كنت تدعي عليه. نعم. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يسقط المهر بمجرد الزنا. فإذا ما الجمع بين هذا وبين الآية؟ الآية تتكلم عن، لا تتكلم عن إسقاط المهر بمجرد النشوز، إنما تتكلم عن العضل بسبب النشوز، يعني لا تقول ولا تعضلهن، لا تمنعهن مهرهن إلا يأتين بفاحشة مبينة. لأن بعض الناس يعني يظن أن إذا مثلا نشزت يستدل بها يقول خلاص أنا سأطلقها ولأعطيها مهرا، لا لا يجوز هذا، بل لابد هي التي تبتدي، لأن قد تكون محبة للمال جدا فتصبر على أذاك ولا تخذ طلقه يعني. هذا ممكن. طيب، قال: وعشرهن بالمعروف. قال الحسن: رجع إلى أول الكلام يعني وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. يعني هذا كانه يقول هذه الواو عطفت، انظر بعد كلام طويل جدا آيات كثيرة جدا عطفت على ما جاء في أول السورة، قال في أول السورة وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وعاشرهن بالمعروف. الأمر أن الواو فيه نفية، عاشرهن بالمعروف يعني لماذا قال عاشرهن بالمعروف بعد النهي عن العضل؟ لأن العضل ليس من المعاشرة بالمعروف، فجمع بين نهي وأمر، نهي عن الظلم بالعضل إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، وأمر من باب تأكيد وجوب المعاشرة بالمعروف. قال وعاشرهن بالمعروف، والمعاشرة بالمعروف هي الإجمال، إجمال من أجمل، يعني قال قولا جميلا، إجمال في القول ليس الإجمال عكس التفصيل، الإجمال هنا من أجمل، الإجمال في القول والمبيت والنفقة، يعني يحسن الله في القول وفي المبيت وفي النفقة. نعم، فليس من الإحسان في النفقة مثلا أن يأخذ بقول الفقهاء المتقدمين مثلا عندما يقول الشافعية ليس له ليس على المرأة على زوجها إن كان موصرا إلا موصرا إلا مد، وإن كان موصرا مدين، وإن كان متوسطا مد ونصف، من هذا ليس من المعاشرة بالمعروف في هذا الزمان، ممكن هذا يصح في زمانه، لكن من تقبل أنا أن تعطيها في اليوم مثلا كفا من قمح وتقول لها هذا طعامك اليوم، أو تقول لها مثلا ثوب في الشتاء وثوب في الصيف، أو تقول لها مثلا الأئمة الأربعة قالوا إن علاج المرأة ليس واجبا على زوجها، طبعا هذه الأقوال كانت تناسب زمانه، أما في زماننا لا تناسب هذا الزمن، فليس من المعاشرة بالمعروف مثلا ألا يعالجها مثلا. والمعاشرة بالمعروف هي الإجمال في القول المبيت والنفقة، وقيل هو أن يتصنع لها يعني يتجمل لها كما تتصنع وتتجمل له. ابن عباس قال هذا، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وهذا على الله فيه خيرا كثيرا. قيل هو ولد صالح أو يعطفه الله عليها، إن كرهتموهن إن كرهت الزوجة فعسى أن تكرهوا شيئا وهذا على الله فيه خيرا كثيرا، قد يرزقك الله منها ولدا صالحا، أو يعطفه عليها يعني يجعلها تحبها بعد أن كنت تكرهها يجعلها تحبها، كما في الحديث الذي في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرق مؤمن مؤمنا إن كره لنا خلقا راضيا منها آخر. ما معنى الحديث؟ ما معنى لا يفرق؟ لا يبغض، لا يبغض مؤمن مؤمنا إن كره منا خلقا راضيا منها آخر، وهذا من بلاغته صلى الله عليه وسلم، لم يقل لا يبغض زوج زوجة، إنما قال مؤمن مؤمنا، كأنه يذكرك بأن هذه المرأة مهما كان فيها من صفات سيئة ففيها صفة الإيمان، فيها صفة الإيمان، وهذه الصفة من أعظم الصفات التي تجعلك تصبر عليها. أيضا إن كره منها خلقا رضي منها آخر، عندما تنظر في العيوب عليك أن تأتي بورقة تكتب العيوب والحسنات، كذلك المرأة إذا أردت أن تطلق من زوجها تكتب العيوب والحسنات وتقارن، فإن كان هناك عيوب هناك حسنات، لكن دائما كما يقول الشاعر وعين الرضا عن كل عيب كليلة وعين السخط تبدي المساوية، لو كان الإنسان ينظر بعين السخط لن يرى حسنات، ولكان ينظر بعين الرضا لن يرى عيوب. نعم، فلذلك قال هنا قال ولد صالح أو يعطفه الله عليه، معنى يعطفه عليه أن يزال يحبها يعني بدل كان يبغضها. ثم قال تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. أراد بالزوج هنا الزوجة، لأن الزوج تطلق على الزوج والزوجة في اللغة، ولم يكن من قبلها نشوز، ليست ناجز، إذا كانت ليست ناجزا لا يجوز أبدا إذا طلقتها الآن تريد أن تستبدل تطلقها وتتزوج غيرها، لا يجوز أن تأخذ منها شيئا. وأتيت إحداهن قنطارا هو المال الكثير، صداقة أعطيتها صداق مالا كثيرا جدا، فلا تأخذوا منه شيئا، منه للتبعيض ولو كان شيئا يسيرا، شيئا نكرة في سياق النفي في سياق النهي، لا تأخذوا تعم كل شيء ولو كان يسيرا. أتأخذونه استفهام بمعنى التوبيخ أي اللوم الشديد، وبخ لوما لوما شديدا، بهتانا وإثما مبينا، والبهتان هو الكذب الذي تتحير فيه العقول تتعجب العقول منه، لأنه قد يأخذه منها ويدعي أنه كثير أو أنا ليس لها حق، لو قال ليس لك حق في هذا المال هو ظالم، لا هذا كذب. وإثما مبينا واضحا تصيبون في أخذه بهتانا وإثما. ثم قال وكيف تأخذونه على طريق الاستعظام، كيف استفهام التعظيم كيف تأخذونه. ثم ذكر تعالى العلة من ثبوت المهر للمرأة كاملا بعد الدخول وقد أفضى بعضكم إلى بعض، أراد به الجماع، ولكن الله حيي من حياء الله أنه يكني، الإفضاء هنا والجماع، وأصل الإفضاء الوصول إلى الشيء من غير واسطة. نعم، يصل إلى شيء من غير واسطة، فإفضاء الرجل إلى المرأة يكون بالبدن وباليد من غير واسطة من غير ملابس يعني من غير حائل. نعم، أفضى بعضكم إلى بعض، هذا يدل أن الإفضاء في اللغة لا يشترط فيه ماذا؟ باطل الكف، خلافا للشافعية الذين يشترطون هذا في مادة الذكر. هذه الآية سدل بها الحنابلة على الشافعية في هذه المسألة. على كل حال يعني هو يقول ماذا؟ وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، أخذنا منكم ماذا؟ ميثاقا غليظا. قال الحسن بن سيرين والضحاك وقتادة، هو قول الولي عند العقد زوجتكها على ما أخذ الله للنساء على الرجال من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يعني الولي يقول للزوجة زوجتك ابنتي على أن تتقي الله فيه، على أن تمسكها بمعروف أو أن تسرحها بإحسان. نعم. وقال الشعبي وأكرمة، هو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتمهن بأمانة الله تعالى واستحليتم فروجهن بكلمة الله. كلمة الله يعني إيجاب والقبول في عقد الزواج. قال تعالى ثم ذكر بعد ذلك المحرمات من النساء، المحرمات من النساء، وهذا الترتيب مناسب جدا بعدما ذكر الله تعالى في أول سورة حقوق النساء. ثم ذكر بعد ذلك عقوبة المرأة الزانية. ما المناسبة في ذكر عقوبة المرأة الزانية بعد ذكر حقوق النساء في الزواج وفي الصدقة وفي أن اليتيمة تأخذ مهر المثل؟ قال بعض المفسرين المناسبة أنه لما قدم ذكر حقوق النساء قد يظن أن المرأة لو أتت بفحشة لا تعاقب، لأن الله جعل لها حقوق عظيمة، لا بين أنها لو أتت بفحشة تعاقب. ثم رجع مرة أخرى بين بعض حقوق النساء، نهى عن العض عض المرأة وأمر بإعطائها مهرها كاملة. ثم على ذلك تكلم عن المحرمات من النساء، تكلم عن المحرمات من النساء لأن هذا يتصل بالكلام على الزواج فيما مضى. قال تعالى وتنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، كما كان أهل الجاهلية ينكحون أزواج آبائهم. نعم. قال الأشعث بن سوار توفي أبو قيس، فأذكر القصة مرة أخرى التي مرت معنا، وكان من صالح الأنصار فخطب ابنه قيس امرأة أبيه فقالت إني اتخذتك ولدا، أنت مثل ابني يعني وأنت من صالح قومك، يعني كيف تتزوجني؟ ولكن يأتي النبي أستأمره أسأله، فأتته فأخبرته فأنزل الله الآية ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. قال قيل بعد ما سلف، ما معنى بعد ما سلف؟ لا لا، هذا القول الثاني. بعد ما سلف يعني بعد ما سلف الأب، يعني قيل إن إلا هنا معنى بعد، يعني لا تتزوج امرأة أبيك بعدما مات أبوك، فهمت؟ إلا هنا المعنى بعد، يعني لا تتزوج امرأة أبيك بعد موته، هذا قول. لا، بعد موت الأب، يعني بعد إلا ما قد سلف، يعني إلا هنا المعنى بعد، عندما عند هذا القول ضعيف لكنه هذا معنى، يعني إلا بمعنى بعد، يعني بعد ما قد سلف، بعد موت الأب. سلف الأب، سلف هنا فعل سلف الأب، يعني الأب والذي سلف أي مات. وقيل هذا هو الأظهر معناه لكن ما سلف، أي ما مضى في الجاهلية فهو معقول عنه، فإلا هنا استثناء منقطع. الاستثناء المنقطع تكون فيه إلا بمعنى لكن، يعني لكن ما مضى في الجاهلية فهو ماذا؟ معفو عنه. ليس معنى معفو عنه أنه يجوز دوامه في الإسلام، لا، لابد من الفسخ، لابد من الفسخ. فأنكحة الكفار يقرون عليها بشرطين، ما هما؟ يعني لأن الكفار كانوا متزوجين في الجاهلية وأسلموا مع بعض، رجل وامرأة كانوا متزوجين من أي دين كان ثم أسلموا، نقرهم على زواجهم، لا نقول لهم جددوا عقد النكاح ولا نفسخه، بشرطين، ما هما؟ الشرط الأول طبعا لابد أن يسلم معه أو يسلم في المجلس، نعم، ليس نفسا أن ينطق في نفس الوقت، يجوز أن يكون في المجلس. الشرط وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام يرى أنه، طالما تكلمت عن المسألة، بعض أهل العلم كشيخ الإسلام يرى أنه لو أن المرأة أسلمت وزوجها كان كذلك، مسألة في أقوال، لو أن رجل المرأة كان في رجل أسلمه، واحد أسلم قبل الآخر، لو أن رجل المرأة أسلمت مثلا ولم يسلم الرجل، الجمهور يقول ينفسخ النكاح، لابد أن يكون الإسلام ماذا؟ في نفس المجلس. القول الثاني يكون الإسلام في أثناء العدة، لو أسلم هو في أثناء عدتها، لأن بعد الفسخ ستعتد بحيضة لبراءة الرحم، لأن هذا فسخ ليس طلاق، لو أسلم في أثناء العدة التي هي حيضة ماذا يحدث؟ يرجع إليها. القول الثالث واوسع الأقوال، قول شيخ الإسلام يرى أن المرأة لو أسلمت مثلا، نعم، ولم تتزوج وزوجها كان كافرا وأسلم بعد سنوات، ترجع إليه بالنكاح الأول. واستدل على ذلك بالقصة في أن النبي عليه الصلاة والسلام رد عثمان بن العاص على زينب بالنكاح الأول، زوجها رد عليه بالنكاح الأول بعد ست سنين، يعني هذا مذهب شيخ الإسلام مذهب الجمهور الأحوص على كل حال. هنا إلا ما قد سلف قلنا هناك شرطان. الشرط الأول ماذا؟ أن يكون هذا النكاح الشرطان لماذا؟ لصحة بقاء زواج الكافرين إذا أسلم. الشرط الأول أن يكون هذا النكاح يعتقدان صحته. يعتقدان ماذا؟ صحته. يعني لو أن رجل وامرأة نصرانيين يعتقدان أنه لا يصح النكاح إلا في الكنيسة، فذهبوا تزوجوا عند القانون الفرنسي مثلا هذا النكاح وأسلموا بعد ذلك، نقول هذا النكاح باطل لأنه ما كان يعتقدان صحة هذا النكاح، هو الآن كان يعيشان كصديقين يعني. فهمت؟ الشرط الثاني أن يكون أحدهما محرما للآخر. فلو أن اثنين مثلا رجل وامرأة مجوسيين والمجوسي يبيعون نكاح الأخت أسلموا، لابد أن نفرق بينهم لأن هذا النكاح محرم في شريعتنا. طيب طيب قال أو يكون رجل متزوج من أكثر من أربعة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع غيلان الثقفي، كان متزوجا من عشر نسوة، قال أمسك أربعا وفارق سائرهن، أمره أن يختار أربعا من العشر. طيب قال ولا تنكحوا ما نكح أباكم من النساء لما قد سلف. وقيل معناه ولكن ما سلف أي ما مضى في الجاهلية فهو معفو عنه، إنه كان فاحشة فاحشة، والفاحشة أقبح المعاصي، معصية ظاهرة، ومقتا أي يورث مقت الله، والمقت أشد البغض. وقال بعض المفسرين هذا المعنى صحيح أيضا، مقت من جهتين، مقت من الله ومقت من العبد. مقت من الله أن الله يبغض فعل هذا بغضا شديدا، ومقت أنه سبب لقطيعة الرحم لأن الولد يبغض أباه بغضا شديدا، لأن عادة الرجل إذا تزوج امرأة كانت متزوجة قبله يكره ماذا؟ زوجها الأول، وزوجه الأول هو أبوه، فهذا سبب المقت بين ماذا؟ بين الأب والابن، وهذه علة التحريم يعني. طيب وفي الزنا ما قال الله مقت، قال في الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فدل هذا أن نكاح امرأة الأب أو زنا بامرأة الأب أعظم إثما. عن البراء بن عازب قال مر بي خالي ومعه لواء فقال أين تذهب؟ قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه آتيه برأسه. هذا الحديث عند أحمد ولفظه أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله فقال معه الراعي، فقال له قال البراء لخاله أين تذهب؟ قال بعثني النبي عليه الصلاة والسلام إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أقتله وأن آخذ ماله، أن أقتله وأن آخذ ماله. اختلف أهل العلم في تأويل هذا الحديث. مثلا الحنابلة يرون أن من نكح امرأة أبيه مرتد، نعم، لأن الذي يقتل ويأخذ ماله ماذا؟ مرتد. لا لا، لو كان هذا حدا ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأخذ ماله وبأمر بقتله، لو كان زنا لأمر برجمه أو جلده إن كان غير مفصل مثلا، نعم. وذهب الجمهور إلى أن من تزوج امرأة أبيه أو تزوج ذات محرم يحد حد الزنا مفصلا كان أو غير مفصل حسب حاله يعني. والأظهر مذهب الحنابلة، الأظهر مذهب الحنابلة. لماذا حكموا عليه بالردة؟ قالوا لأن الزواج من امرأة الأب، هذا الرجل لم يزن بامرأة أبيه لم عقد عليها، العقد على امرأة أبي قرينة على ماذا؟ على الاستحلال، على الاستحلال، نعم. وهذا فيه دليل أن الاستحلال قد يكون بالفعل، ليس لا يشترط في الاستحلال الاعتقاد أو القول، يقول أنا استحل الخمر أو استحل الزنا، قد يكون بالفعل الذي تدل عليه قرينة قطعية، لابد أن تكون قرينة قطعية ليست محتملة، قرينة قطعية ليست محتملة. والشيخ الطريفي في تفسير لهذه الآية في كتابه تفسيرات الأحكام له كلام طويل جميل اقرأوه، تفسير هذه الآية بالأبعية، تكلم في هذه المسألة عن قول الحنابلة. طيب لماذا الشافعية لم يروا أنه يكفر؟ ليس معنى ذلك أن الشافعية لا يرون أن الاستحلال الفعلي إذا وجدت فيه قرينة يكون استحلالا، لكنهم يختلفون في هذه القرينة، يختلفون في قوة القرينة. هم يرون أنها ليست قرينة قوية، الحنابلة رأوا أنها ماذا؟ قرينة قوية. والدليل يؤيد مذهب الحنابلة، الدليل يؤيد مذهب الحنابلة. الشيخ الطريف ذكر قاعدة طريفة في هذا، وهي أن من تعاطى محرما، يعني أن هناك محرم من المحرمات، من فعل محرما من المحرمات دون أن يتعاقد عليه لا يكفر، لا يكفر باتفاق. يعني شخص مثلا زنى بامرأة أبيه بحد حد الزنا، أخذ الربا، نعم، هذا يعذر ليس فيه حد. طيب من عقد على محرم يستطيع تحصيله بدون عقد، كان العقد كان التعاقد عليه كفرا. يعني الآن هذا الرجل يستطيع أن يزني بامرأة أبيه دون أن يعقل عليه، يستطيع أن يصل لهذا المحرم دون أن يعقد عليه، فإن لو زاد بامرأة منه يكون كافرا، لكنه لو زاد على هذا التعاقد على المحرم هو يستطيع أن يصل إلى المحرم بدون التعاقد، فمعنى أنه ذلك أنه يعتقد ماذا؟ أن هذا المحرم ها يجوز العقد عليه. فهمت هذه المسألة؟ فهو الضبط في ماذا؟ أنه يتعاقد على المحرم وقادر على الوصول إليه بدون تعاقد. أما لو لم يقدر على الوصول إليه إلا بالعقد، قالت له لا لا لن أسمح لك أن تذني به إلا إذا تزوجتني، هنا شبهة توجب التوقف. فهمت المسألة؟ فهمت كلامه في المسألة؟ ممكن ترجعوا لكلامه وكلام زيد في هذه المسألة. طيب، قال تعالى بعد ذلك في ذكر باقي المحرمات، قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، الآية حرمت عليكم أمهاتكم، بين الله تعالى في هذه الآية المحرمات بسبب الوصلة. الوصلة قد تكون سببية وقد تكون نسب وقد تكون رضاء وقد تكون مظاهرة، بسبب الوصلة الاتصال يعني. وجملة المحرمات في كتاب الله تعالى 14، سبع بالنسب وسبع بالسبب. أما السبع والسبب فمنهما اثنتان بالرضاع، أمهاتكم من الرضاع وأخواتكم من الرضاعة، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا زال بالسنة، وأربع بالصهرية أي بالمصاهرة بالزواج، والسابعة المحصنات التي ستأتي في الآية بعدها، والمحصنات من النساء، يعني المرأة المتزوجة من المحرمات من النساء. ماذا؟ المرأة المتزوجة محرمة عليك، وهن ذوات الأزواج. أما السبع بالنسب فقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، والأمهات جمع أم، فيدخل فيهن الجدات وإن علونا من قبل الأم ومن قبل الأبي، طبعا يعني جدتك وأمك من ناحية أبيك ومن ناحية أمك، وبناتكم جمع البنت، فيدخل فيهن بنات الأولاد وإن سقلنا نزلنا يعني، وأخواتكم جمع الأخت، سواء كانت من قبل الأبي والأم أخت شقيقة أو من قبل أحدهم أخت الأم أو أخت الأب، وعماتكم جمع العمة، ويدخل فيهن جميع أخوات آبائك وأجدادك وإن علونا، وخالاتكم جمع خالة، فيدخل فيهن جميع أخوات أمهاتك وجداتك، وبنات الأخ وبنات الأخت، فيدخل فيهن بنات أولاد الأخ والأخت وإن سكن، يعني بنت أختك وبنت بنت بنت أختك إلى ما شاء الله. وجملته أنه يحرم على الرجل، يعني ملخص كلام الماضي، أنه يحرم على الرجل أصوله وفصوله، سيبين ما معنى أصول الفصول. وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل بعده، والأصول ما هي الأصول؟ هي الأمهات والجدات. طيب ما هي الفصول؟ البنات وبنات الأولاد، فروع يعني. وفصول أول أصوله هي الأخوات، لماذا فصول أول أصوله؟ ها؟ لأن مثلا بنت خالتك بنت عمتك ليست محرمة، هي الأخوات وبنات الإخوة والأخوات. وأول فصل من كل أصل بعده هن العمات والخالات وإن علوا، لأن بنت عمك وبنت خالتك ليست محرمة. أما المحرمات بالرضاع فقوله تعالى وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وجملته أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. حتى تفهم مسألة الرضاع سريعا، فالرضاع يوجد ثلاثة أشخاص: المرأة التي ترضع، والطفل الذي يرضع، المرأة هي مرضع والطفل رضيع، والزوج يسمى ماذا؟ صاحب اللبن. طيب، التحريم ينتشر بالنسبة للطفل إلى ماذا؟ إلى أصوله وفروعه؟ لا، إلى فروعه فقط. يعني الآن يحرم على الأم أن تتزوج أولاد هذا الطفل عندما يكبر، لكن يجوز أن تتزوج أبوه مثلا، أبوه من النسب، ها؟ أو أن تتزوج أخاه الذي لم ترضعه، الذي لم ترضعه، مفهوم هذا؟ فالتحريم ينتشر بالنسبة للرضاع إلى ماذا؟ إلى فروع فقط. أما بالنسبة للأم وبالنسبة للأب ينتقل إلى الفروع والأصول والحواشي، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فأصوله من النسب محرمة، كذلك أصوله من الرضاع محرمة. يعني الآن أولاد هذه الأم، أولاد هذه الأم من النسب يحرمون على هذا الرضيع، لأنهن ماذا؟ أخواته. وأمهات هذه الأم جداته، وأخواتها خالاته، وأخوات الأب عماته، وأمهات الأب والأم جداته، وهكذا. واضح؟ طيب، إذا التحريم ينتشر إلى ماذا؟ خلاص المسألة إلى فروع الرضيع، أما إلى المرضع والزوج إلى أصول المفروع المحواشي. واضح هذا؟ طب أولاد الحواشي لا يحرمون عليه، ما هي الحواشي؟ ما حواشي الأم؟ أخت الأم الحواشي الإخوة والأخوات، الإخوة والأخوات حواشي. أخت الأم خالة، بنت الخالة ليست حرام عليه لأنها بنت خالته، فأولاد الحواشي لسنا حرام عليه. طيب، يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرتها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عندها ولا سمعت صوت رجل يستأجر في بيت حفصة، فقالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة، كان لها عم من الرضاعة، أيدخل علي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. طيب ما الذي يربط به الرضاع؟ يربط بالرضاع المحرمية، المحرمية والتحريم. ما الفرق بين المحرمية والتحريم؟ يعني ليس كل تحريم محرمية، ولكن كل محرمية تحريم. يعني مثلا أخت زوجتك محرمية وتحريم؟ تحريم، ليست محرم، لكن المحرمية التي تحريم مؤبس، أما التحريم قد يكون مؤقت. فيربط بالرضاع المحرمية والتحريم، ولكن لا يربط النفقة والتوارث، لكن لا يربط النفقة والميراث. يربط به ماذا؟ المحرمية والتحريم، لكن الميراث والنفقة ليس من أحكام الرضاع. واضح هذا؟ وكذلك الحضانة، وكذلك البر. يعني أمك من الرضاع لا يجب عليك أن تبر كما تبر أمك من النسب. نعم، إذن الرضاع يشارك مع النسب في ماذا؟ في التحريم والمحرمية، واختلف في باقي الأشياء. طيب، قالت أيدخل علي؟ فقال النبي: نعم، يعني يدخل عليها ويسافر بها ويراها. طيب، وإنما ثبتت حرمة الرضاع بشرطين، أحدهما أن يكون قبل استكمال المولود حولين سنتين. ولا عند الأئمة الأربعة على شيخ الإسلام، شيخ الإسلام يرى أنه يجوز الرضاع حتى الفطام. ما معنى الفطام؟ يعني أن تمنع الأم ولدها اللبن. اللبن يعني بعض الأمهات قد ترضع ابنها مثلا ثلاثة سنوات، ممكن. فعند شيخ الإسلام بعد السنتين يمكن أيضا بشرط أن يكون قد فطم. لكن ماذا بالجمهور أصح في هذه المسألة؟ لماذا؟ لأن عادة الرضاع من النادر أن يرضع لأسباب. أول سبب أنه من النادر أن يستمر الرضاع بعد السنتين، والنادر لا حكم له. سبب آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن علة تحريم الرضاع هي ماذا؟ فتق الأمعاء، كما في الحديث الذي سياتي. لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء. ما معنى فتق الأمعاء؟ فتق الأمعاء يعني وسع البطن، يعني كان سببا في نمو الجد. وعادة الطفل بعد السنتين لا يعتمد على اللبن، ها؟ يعتمد على الطعام الآخر، يطلب لبن، هذا يعني كالحلوى يعني. لا يعتمد عليه اعتمادا كليا يعني. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام بين أن العلة من الرضاع هي فتق الأمعاء، فلذلك ماذا بالجمهور أكثر انضباطا. لماذا أكثر انضباطا؟ لأنه يقال لشيخ الإسلام: لو أن امرأة ظلت ترضع ولدها حتى خمس سنوات، أعرف رجل رضع حتى ست سنوات، أخبرني أنه صغير وكان يرضع حتى ست سنوات، يأتي من المدرسة ويرضع من أمه. نعم والله، أخبرني هذا. نعم، وهذا حصل. كان عمي الذي كانت ترضع حتى بين سنتين، هو كان يأتي إلى البيت مباشرة. نعم، فلأنت لو قلنا الضابط يعني لأي سنة، لو قلنا أنه حتى الفطر بدل لم يفطر، هذا الذي يرضع حتى ثمانية سنوات لم يفطر بعد. نعم، لم يفطر بعد، تقول مدرسة لابد أن أرضى. نعم، طيب، فماذا بالجمهور يعني أكثر انضباطا في هذه المسألة؟ طيب، قال: والشرط الثاني، لكن هذه المسألة من باب الفائدة غير مسألة الرضاعة الكبيرة. يعني نقول في الحال العادي، لكن في حال الضرورة أو في حال الحاجة لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان في السنتين. أما في حال الحاجة قد يجوز الرضاعة بعد السنتين حتى للكبير، على مدى شيخ الإسلام ابن حامد. لماذا؟ لحديث مسلم، حديث سهل بنت سهيل، حديث سهل بنت سهيل عند مسلم أنها أتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: إن سالم مولى أبي حذيفة، وسالم هذا كان غلاما يافعا، شاب يعني، شاب يافع، غلام يافع، وفي نفس أبي حذيفة منه شيء. يعني أبي حذيفة قبل أن يحرم الله التبني كان قد أخذ سالما هذا ورباه في بيته كأنه ابنه، فلما أصبح سالما غلاما كبيرا أصبح هناك مشكلة، هو أجنبي وفي نفس أبي حذيفة منه شيء، يعني كأنه يغار منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لها؟ أرضعي خمس رضعات يحرم عليك. هذا الحديث الجمهور لم يأخذوا به، لأن الأربعة قالوا إنه خاص بسالم، كذلك أمهات المؤمنين لم يأخذن به إلا عائشة، كما روى البخاري عن عائشة أنها كانت إذا أرادت أن تدخل علي بعد موت النبي يعني عليه الصلاة والسلام أن تدخل علي أحد من الرجال ليسألها طلب إحدى بنات أخواتي أن ترضعه، وهو رجل كبير. طبعا الرضاعة لو يقول برضاعة كبير تكون في كوب يعني ليس معنى أنها ترضيه ثديها، يرضع خمسة رضاعات فيكون ابن الله. فشان الإسلام يجي لهذه المسألة فيها ثلاثة مذاهب، مذهب الأئمة الأربعة أن هذا خاص بالسالم، عكسه مذهب ابن حزم وعائشة رضي الله عنها أن هذا ليس خاص بالسالم، يجوز بحاجة وبدون حاجة. شان الإسلام أجازه لمن كان في مثل حال سالم، وإذا ماذا بسط في أعمال كل الأدلة. ما هو حال سالم؟ حال سالم أن هذا الولد الآن يعني أين يذهبون يرمونه في الشارع، هو تربى في هذا البيت وليس له إلا هذا البيت، كالرجل الذي مثلا أخذ يتيما فرباه في بيته فلما كبر أصبح أجنبيا عن زوجته، ماذا يفعل؟ ممكن زوجته ترضعه إن كان عندها لبن، أو أختها ترضعه فتكون زوجته خالته من الرضاعة، فهمت؟ وهذا قول يعني قول وسط في المسألة، على كل حال مسألة فيها خلاف. طيب قال وذهب، قال والشرط الثاني أن يوجد خمس ربعات متفرقات. يروى ذلك عن عائشة رضي الله عنها قال ابن عبد الله بن الزبير ولي ذهب الشافعي، ومذهب أحمد أيضا مذهب الشافعي والحنابلة، ولي ذهب الشافعي رحمه الله، وذهب أكثر أهل العلم ويخطب الأكثر المالكية والأحناف. المالكية والأحناف، فالمالكية والأحناف يقولون كثير الرضاع وقليل يحرم، الحنابلة والشافعي يقولون ماذا؟ خمس رضعات. الحق مع الحنابلة والشافعي الحديث الماضي ولم يذكره. قال يروى ذلك عن عائشة، حديث عائشة وسيذكره بعد قليل سيذكره. قال واحتج من ذهب إلى أن القليل لا يحرم بحديث عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصطة من الرضاع والمصطتان. هذا حديث يرد على من؟ أن القليل يحرم، هم من؟ الملكية والأحناف. طيب هكذا روى بعضهم هذا الحديث، وروى عبد الله بن أبي ملك عن عبد الله بن زبير عن عائشة رضي الله عن النبي وهو الصحيح في الحديث في مسلم لا تحرم المصطة ولا المصطتان. هناك مذهب ثالث لم يذكره، هو مذهب أبي ثور هو صاحب الإمام الشافعي، كان يرى أن الرضاع المحرم هو ثلاث رضاعات، وأبو داود الدهلي قال ذلك أيضا هو ثلاث رضاعات. ما دليله في هذا؟ هذا الحديث عندما نقول لا تحرم المصطة ولا المصطتان، مفهوم المخالفة أن الثلاثة تحرم، لكن هذا المفهوم عرضه ماذا؟ منطوق. ما هو المنطوق؟ المنطوق الذي سيأتي في حديث عائشة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن أو في القرآن عشر رضعات المعلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. ما معنى هذا؟ ما معنى؟ كان هناك آية في القرآن تقرأ هكذا عشر رضعات معلومات يحرم، ثم نسخت لفظا وتلاوة، تعلمون أن من أنواع النسخ نسخ حكم والتلاوة، حكمها نسخ ولفظها نسخ. ما هو اللفظ الذي نسخها؟ خمس معلومات يحرم، بقي هذا الحكم لكن التلاوة نسخ. طب ما معنى قولها فتوفي النبي وهن فيما يقرأ من القرآن؟ ماذا تقصد؟ قال أنه شرح مسلم على قولها فتوفي وهن فيما يقرأ من القرآن، يعني جهل كثير من الناس أن هذه الآية نسخت تلاوتها فكانوا يقرؤونها بعد موت النبي حتى علموا أنها قد نسخت. هي تريد أن تقول أن نسخها متأخر جدا، أنها محكمة يعني أن نسخ تلاوتها متأخر وأن حكمها لم ينسخ، فهمت ماذا تريد أن تقول؟ طيب إذا الصحيح أنها خمس رضعات معلومات، فهذا الحديث منطوق، وحديث عائشة الآخر لا تحرم المصطة ولا المصطتان مفهوم، والمنطوق إذا تعارض مع المفهوم يقدم عليه. طيب أما المحرمات انتهى كلام الرضاع. أما المحرمات بالصغرية بالزواج يعني فقوله وأمهات نسائكم، وجملته أن كل من عقد النكاح على امرأة تحرم على الناكح أمهات المنكوحة وجداتها، وإن علونا من الرضاعة والنسب بنفس العقد. يعني رجل عقد على امرأة بمجرد العقد تحرم عليه ماذا؟ أمه، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، في خلاف شاذ أنهم قال لابد من الدخول، ولكن الأئمة الأربعة ماذا؟ قالوا بمجرد العقد تحرم الأم. لماذا؟ لأن الله عز وجل لم يشترط الدخول، قال أمهات نسائكم، فبمجرد العقد عليها تكون من أمهات نسائك. أما قوله من الرضاعة والنسب هذا هو الصحيح أيضا، هذا هو الصحيح خلافا لشيخ الإسلام. شيخ الإسلام يرى أن التحريم بالرضاع لا يدخل في المصاهرة، خلاف الأئمة الأربعة أن التحريم بالرضاع لا يثبت في المصاهرة، يعني يجوز أن تتزوج أخت زوجتك من الرضاعة. المحرم وماذا؟ أختها من النسب عند شيخ الإسلام. ويجوز أن تتزوج أم زوجتك من الرضاعة. تجمع بينهم؟ نعم. لا، أن تتزوجها إذا طلقتها ليس الجمع. فهمت؟ أن تتزوجها إذا طلقتها. فهو بماذا؟ يقول بالتحريم بالرضاعة في المضارع، لكن هذا مذهب شاذ يعني. على كل حال يعني مذهب الجمهور صح. قال وإن علمنا من الرضاعة والنسب بنفس العقد وربائكم التي في حضوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. الربيع جمع ربيبة، وهي بنت المرأة سميت ربيبة لتربيته إياها. أنت تزوجت امرأة ولها بنت، هذه البنت تحرم عليك، لكن بشرط ماذا؟ أن تكون قد دخلت بأمها. وقوله في حضوركم أي في تربيتكم. يقال فلان في حجر فلان أو في حجر فلان إذا كان في تربيته دخلتم به أي جامعتمون. طيب هل يفترض أن تكون في حجرك؟ في خلاف بين أهل العلم. مذهب أمام الأربعة لا، مذهب ابن حزم نعم لابد أن تكون في حجرك. وهذا مذهب علي وعمر من الصحابة صح عنهما، مذهب علي وعمر من الصحابة صح عنهما اشتراط كون الربيبة في الحجر. صح عن علي رضي الله عنه أنه أتاه رجل من أصحابه وكان حزينا، فقال له لماذا أنت تحزن؟ فقال ماتت امرأتي وكان علي يعرف أن لها ابنة. قال أين ابنك؟ وقال بالشام. قال إذا فتزوجها لأنها ليست في حجري في الشام. لكن ماذا بالجمهور أحوط؟ لا أقول أرجح أقول أحوط. طب لماذا قال الجمهور إن هذا القيد خرج مخرج الغالب؟ كيف لماذا لم يعمل الجمهور بهذا القيد؟ لماذا لم يعمل بهذا القيد؟ لأنه إذا دخل لم يدخل بها وهي في حجرية. لا، الأصل أن القيود في القرآن معتبر. الأصل أن كل قيد يأتي في النص لابد أن تعمل به صح؟ إلا إن دل دليل على أن هذا القيد غير مراد. فهمت؟ مثلا قول تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. أين القيد هنا؟ إن أردنا تحصنا، يعني لا يجوز أن تكره أمتك على الزنا إن كانت تريد العفاف. هل معنى ذلك إن كانت تحب الزنا يجوز أن تكرهها؟ بالإجماع لا. فالإجماع دل أن الزنا محرم على التي تريد الزنا والتي لا تريد الزنا، فهذا القيد غير معمول به بل خرج مخرج الغالب. ها هنا هم يقولون هذا القيد خرج مخرج الغالب لأن الغالب أن الواجبة تكون في حجر زوج أمها. فالجواب أن هذا المخرج الغالب هذا ليس شرطا، قد تكون الواجبة في غير حجر زوج أمها. لا شك أن مذهب الجمهور أحوط يعني، لكن ابن حزم الذي قال في هذه المسألة استدل بفعل علي أو بمذهب علي وعمر من الصحابة، مسألة في خلاف في الإجماع. قال ويحرم عليه أيضا بنات المنكوحة وبنات أولادها. يعني لو تزوج امرأة يحرم عليه ماذا؟ بناته وبنات أولادها وإن دل وإن تقلنا من الرضاع والنسب بعد الدخول بالمنكوحة. حتى لو فرق المنكوحة قبل الدخول بها أو ماتت جاز له أن ينكح ابنتها. طالما ده لم يدخل بالأم يجوز أن يتزوج بنتها، ولا يجوز له أن ينكح أمها، لأن مجرد العقد على البنت يحرم ماذا؟ كما يقولون العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. تمام؟ طيب، لأن الله تعالى أطلق تحريم الأمهات. ما من أطلق تحريم الأمهات؟ قال أمهات نسائكم، لم يقل أمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن، لم يقيد. أما في الربائب قيد، قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وهذا تأكيد، يعني كان يكفي أن يقول ماذا؟ وربائبكم التي في حضوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فيكون بمفهوم المخالفة أن التي لم تدخل بها يجوز أن تتزوجها، ولكن لأهمية الفروج والاحتياط للفروج الله لم يطلب الأمر للمفهوم بل ذكر المفهوم والمنطوق. المنطوق هو ماذا؟ فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، يعني في نكاح بناتهن إذا فارقتموهن أو متنا. وقال علي أم المرأة لا تحرم إلا بدخول بالبنت كالربيبة. هذا لا صح عن علي ومدى الشاذ هو ماذا؟ يعني هو يقول إن مدى بعض الصحابة عليه أنه قال ماذا؟ إن أم المرأة كالربيبة، كما أن الربيبة لا تحرم إلا بالدخول بالأم كذلك أم المرأة لا تحرم إلا بالدخول بالبنت. هذا مذهب شاذ ولا صح عن علي مرفوع نسبته إليه يعني. قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، قولوا من أصلابكم هو الذي استدل به شيخ الإسلام على ماذا؟ على ماذا؟ على أن الرضاع لا يجب به التحريم في المظاهرة. قال من أصلابكم يعني من النسب، فمعنى هذا أن التحريم في المظاهرة وقاس عليه باقي المحرمات بالمظاهرة. يعني الآن عند شيخ الإسلام يجوز أن تتزوج زوجة ابنك من الرضاع، عندك ابن من الرضاع تزوج امرأة ثم طلقها، ممكن أن تتزوج لأنه ليس من صلبك. فهمت ليش من الإسلام؟ كذلك عندك امرأة طلقتها وله أم من الرضاع يمكن أن تتزوجها، فكلمة من أصلابكم هذه استدلال ليش من الإسلام. لكن الجمهور أجابوا عن هذا الاستدلال بجواب جيد، قالوا إن الله نص على لبن الصلب هنا لأنه في الجاهلية كانوا يجعلون المتبنى كالصلب، فالله يقول الابن المتبنى يجوز أن تتزوج زوجته لأنه ليس ابنا ليس من صلبك. فالآية تتكلم عن التبني وليس عن الرضاع، لأن عادة الجاهلية أنهم كانوا يحرمون زواج ماذا؟ زوجة المتبنى. ولذلك كانوا لذلك النبي شرع، لأن الله شرع النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج زينب حتى يبطل هذه العادة. مفهوم هذه المسألة؟ فمن أصلابكم ليس لإخراج الرضاع، لا تخرج الرضاع إنما تخرج المتبنى، لأن هذه العادة عندهم في الجاهلية كانت تحريم نكاح زوجة الابن من التبني. فهمت السبب؟ يعني أزواج بناتكم أبنائكم وحدتها قليلا والذكر حليلا والذكر حليل، سمي بذلك لأن كل واحد منهما حلال لصاحبه، وقيل سمي بذلك لأن كل واحد منهما يحل حيث يحل صاحبه من الحلول. يعني إما نقول الحليل من الحلول حل بالمكان الذي نزل فيه لأن الزوج يزن مع زوجته في نفس المكان والزوجة مع زوجها في نفس المكان، وإما من الحل عكس التحريم أن كل واحد يحل للآخر. يعني وجملته أنه يحرم على الرجل حلائل أبنائه وأبناء أولاده وإن سفلوا من الرضاع والنسب، إذا لم يشترط ماذا؟ أن يكون من الصلب الذي هو النسب بنفس العقد. وإنما قال من أصلابكم، أو ذكر هنا قال من أصلابكم ليعلم أن حليلة المتبني أو المتبنى الولد المتبنى لا تحرم على الرجل الذي تبناه. مفهوم هذا؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة زيد بن حارثة وكان زيد تبناه رسول الله. طيب قال وأن تجمع بين الأختين، أين والرابع من المحرمات بالصغرية حليلة الأب والجد وإن علا تحرم على الولد وولد الولد بنفس العقد سواء كان الأب من الرضاع من النسب لقوله تعالى ولتنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء وقد سبق ذكره. وكل امرأة تحرم عليك بعقد النكاح تحرم بالوطء في ملك اليمين، كل امرأة تحرم عليك بالعقد يحرم عليك أن تملكها بالوطء في ملك اليمين، والوطء بشبهة النكاح حتى لو وطئ امرأة بالشبهة أو جارية بملك اليمين فتحرم على الواطئ أم الموطوة وابنتها، وتحرم الموطوة على بالواطئ وعلى ابنها. المسألة فيها خلاف، هذا مذهب الشافعية ومشهور عند المالكي. أما الحنابل والأحناف ومذهبهم أرجح، ما هو خلاف في المسألة؟ هل الوطئ الحرام يحرم النكاح يثبت التحريم أم لا؟ الصحيح أنه لا يثبت التحريم. قال ابن عباس لا يحرم الحرام الحلال، يعني عند الشافعية وعند المالكية لو أنه زنى بامرأة تحرم عليه أمه، فهمت هذا؟ أو وطئ امرأة بشبهة تحرم عليه أمه، والصحيح أنه ماذا؟ لا يثبت التحريم. الصحيح أنه لا يثبت التحريم إلا في صورة واحدة، في بنت المخلوقة من مائه، بنت الزنا المخلوقة من مائه. طيب قول تعالى وأن تجمع بين الأختين، لا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين في النكاح سواء كانت الأخوة بينهما بالنسب أو الرضاع، فإذا نكح امرأة ثم طلقها بائنا جاز له نكاح أختها، وكذلك لو ملك أختين بملك اليمين لم يجوز له أن يجمع بينهما في الوطء، هذا بالإجماع، والخلاف هذا ضعيف. فإذا وطئ إحداهما لم يحل له وطئ أخرى حتى يحرم الأولى على نفسه. يعني لو كان له أمتان وطئ أما والآن وله عنده أختان ويملكهما، يملك الأختين ملك يمين، إذا وطئ الأخت الأولى حرم عليه ماذا؟ وطئ الثانية. متى يجوز له وطئ الثانية؟ إذا نوى تحريم الأولى على نفسه واستبراها بحيضة، أول ما تنتهي الحيضة لجمع الثاني. فهمت هذه المسألة؟ طيب وكذلك لا يجوز أن يجمع بين المرأة وعمتها، ولا يجمع بين المرأة وخالتها، لما رأى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، وهذا ليس فيه خلاف إلا ما قد سلف، يعني لكن ما مضى فهو معفو عنه لأنهم كانوا يفعلونه قبل الإسلام. إن الله كان غفورا رحيما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.